الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إنها قد ولدت وطهرت وصلت، ولكن تقول إنها أحيانا بعد أن تمسح يكون هناك قليل من الدم، فما حكم صلاتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن النفاس نفاس وفي زمن الحيض حيض. فإذا كنت قد رأيت الطهر قبل تمام الأربعين التي هي أكثر مدة النفاس في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، فإن ما ترينه قبل الأربعين من الصفرة والكدرة يعتبر نفاسا، لأنها صفرة وكدرة قبل خروج زمان النفاس، والصفرة والكدرة في زمن النفاس لها حكم النفاس. فالنفساء إذا رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تتطهر وتصلي، ثم إذا عاودها الدم قبل الأربعين أو كانت ترى الصفرة والكدرة فهو نفاس. وأما إذا كنت قد أتممت الأربعين بعد الولادة ثم رأيت بعد ذلك شيئا من الكدرة أو الصفرة فإنك لا تعتبرينها شيئا، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وهذا الطهر وإن كان المقصود به في الحديث أي الطهر من الحيض، إلا أن المتقرر عند العلماء أن النفاس في أحكامه كالحيض. فكما أن الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر من الحيض لا تعتبر شيئا، فكذلك الصفرة والكدرة بعد انتهاء زمن النفاس لا تعتبر شيئا. فإذا كنت رأيتيها قبل تمام الأربعين فهي نفاس، وإذا كنت رأيتيها بعد تمام الأربعين فليست بشيء، والله أعلم.